أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل أمضى عمره في المعاصي ثم أصابه مرض فعلم أنه سيموت هكذا قال، فتاب عندها إلى الله، فهل تقبل توبته؟ التوبة التي لا تقبل عند الغرغرة يعني معاينة الموت، معاينة الموت. أما كون الإنسان مرض وتاب في مرضه يرجاله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. والمصائب من فوائدها أنها توقظ الإنسان، المصائب من فوائدها أنها توقظ الإنسان وتنبهه وتجعله يعود، يحاسب نفسه، يندم، يرجع إلى ربه جل وعلا. وأما التوبة التي لا تقبل هي التي تكون عند المعاينة، عندما يعاين الموت ويغرغر يعاين الموت، هنا لا تقبل التوبة. نعم.